يلا نغني هالغنية يلا نغني هالغنية لزين العرساني لزين العرساني هاد الليلي حلوة هنية ليلة فرح ورحمانية بالساعد ملياني بالساعد ملياني يجيبوا الوريد أحلى هدية كله ياسمين وجورية نرجس وريحاني نرجس وريحاني نجيب الخيل المعناقية للغالي أفضل بهية ترقص بالميدان ترقص بالميدان يلا نادوا بي ونادوا أصحابا يا محل السهرة برحابا جمعية الخلاني زهر الرمان عطر وفل وياسمين من نجم البلدان اخضر ومزين زهر الرمان وعطر وفل وياسمين من نجم البلدان لان دارسنا الغالي زين العرسان وحني كف الدي لولو مرجان العالي قلبه فرحان امو يا امو فرحه وحنان قلبه يرفرف بالعالي قلبه فرحان زغرودة بالعلالي كلها الحان تتنوير الليالي بحن العرسان كحل بها عيوني امشي على هوني ترمن ترابك وحل كحل بها عيوني كحل بيها عيونك. رملك ذهب لماعي يا بختي حاميها، يا بختي حاميها، جالك أسود وسباع كرم من مات فيها، كرم من مات فيها. بختي حاميها، جالك أسود وسباع كرم من مات فيها، كرم من مات فيها. لاسأل عن طير طير هاجر ما عاد يعودي، هاجر ما عاد يعودي، حكالي جدي وخبر يوم إنك بتلجدودي، يوم إنك بتلجدودي. اسأل عن طير طير هاجر ما عاد يعودي، هاجر ما عاد يعودي، حكالي جدي وخبر يوم إنك بتلجدودي، يوم إنك بتلجدودي. والمنجل صاح بإيدي أشعل فانوس الزيتي، أشعل فانوس الزيتي، لو حطوا لي بحديدي يوم عايد لبيتي، يوم عايد لبيتي. والمنجل صاح بإيدي أشعل فانوس الزيتي، أشعل فانوس الزيتي، لو حطوا لي بحديدي يوم عايد لبيتي، يوم عايد لبيتي. ذكرت الزير والجرة والمولي في الجراري، والمولي في الجراري، طاحوني ضالت برا بعد اللي على الناري، بعد اللي على الناري. ذكرت الزير والجرة والمولي في الجراري، والمولي في الجراري، طاحوني ضالت برا بعد اللي على الناري، بعد اللي على النار. روبت يا يوم الفرج والفرج ما هو بعيدي، والفرج ما هو بعيدي، يفتح جزور عالدرج وارفع الراي بيدي، وارفع الراي بيدي. روبت يا يوم الفرج والفرج ما هو بعيدي، والفرج ما هو بعيدي، يفتح جزور عالدرج وارفع الراي بيدي، وارفع الراي بيدي. الفرح مجماله بجمعية الخلان، علوا الراي علوا لزين العبسان، علوا الراي علوا لزين العبسان. مبارك يا إمو عقبال الصبيان، مبارك يا إمو عقبال الصبيان، علوا الراي علوا لزين العبسان، علوا الراي علوا لزين العبسان. زف الغالي زف الحلو رشو ياسمين وريحان، فوق الحلو رشوا ياسمين وريحان. يلا حنوا كفوا بحنا اليمان، يلا حنوا كفوا بحنا اليمان. على الرايه